ردا على هؤلاء ومن على طريقتهم نقول إن الإسلام قد كرم المرأة أيما تكريم، كرمها تكريما لم تعرف مثله قبل الإسلام ولن تجد مثله بعد الإسلام. فمن تكريم الإسلام للمرأة ورفعه من قدرها وإعطائه المرأة حقها كاملا غير منقوص أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فبين سبحانه وتعالى أنه عز وجل لا يضيع أجر من عمل صالحا سواء أكان ذكرا أو أنثى، بعضكم من بعض أي ذكوركم وإناثكم في ثواب سواء، من عمل صالحا نال أجره على عمله، لن ينقص أحد من أجره لكونه رجلا أو لكونه امرأة أو لكونها امرأة. وكذلك أيضا بين ربنا سبحانه وتعالى أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. كما بين ربنا سبحانه أن المسلمة كالمسلم والقانتة كالقانت والصابرة كالصابر والذاكرة كالذاكر، كلهم سواء في الأجر العظيم والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى التي فيها أن المرأة تنال أجرها عند ربها سبحانه وتعالى كاملا غير منقوص، وأن الله سبحانه كرمها ورفع من شأنها. كذلك أيها الإخوة الكرام، لو نظرنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناه صلى الله عليه وسلم يجعل النساء شقائق الرجال. جاء ذلك في حديث صحيح من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما، الحديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال. وكذلك نجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل من حق المرأة أن ترفض أو ترضى بالزوج الذي يختاره لها الولي، فالولي جعله الشرع للمرأة ليحفظ حقوقها وليصونها، ولكن في الوقت نفسه فإن الشرع جعل للمرأة الحق في القبول أو الرفض، وجعل من حق المرأة أن تذهب إلى القاضي وتخبره أن وليها أجبرها على الزواج بمن تكره فيفسخ القاضي هذا الزواج ويبطله. فجاء ذلك في حديث خلتاء بنت خزام الأنصارية رضي الله عنها، وهو حديث صحيح رواه أحمد والنسائي، أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني لينتفع بجاهه أو ماله أو نحو ذلك. فقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أباها وجعل الأمر إليها، جعل الأمر إلى المرأة، إن كرهت هذا الزواج أبطله النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الأمر إليها. فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني قد أجزت ما فعل أبي، إني قد أجزت ما فعل أبي، يعني رضيت بالزوج الذي زوجها إياه أبوها، قالت: إني أجزت ما فعل أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. هكذا أرادت رضي الله عنها أن تقرر هذا الحكم وتوضحه. فإذن حق المرأة في الإسلام محفوظ ومعلوم، ومن تكريم الإسلام للمرأة أن الله سبحانه وتعالى جعل للمرأة الحق في أن تنصح زوجها وأن تشير عليه، بل على غيره، بل على حاكم المسلمين. فمما جاء في الأثر أن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها بعدما أسنت مرت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه بعض أصحابه، فأوقفته في الطريق وقالت له: كنت عميرا فصرت تدعى عمر، ثم صرت تدعى أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية، واعلم أن من خشي الموت خشي الفوت، إلى آخر ما وعظته به رضي الله عنه. فقال لها بعض من كان مع عمر رضي الله عنه، قال: كفى، لقد أكثرت على أمير المؤمنين. فقال له عمر رضي الله عنه: أتعلم من هذه؟ هذه خولة بنت ثعلبة التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، أفلا يسمع لها عمر؟ رضي الله عنهم أجمعين. فإذن المرأة في الإسلام كان لها دور عظيم، وحقها محفوظ لها في شريعة الله سبحانه وتعالى كاملا غير منقوص. كذلك أيها الإخوة الكرام، فإن الإسلام قد حفظ حق المرأة وهي أم، فأمر أولادها ذكورا وإناثا بطاعتها ولزوم رجلها، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إلزم رجلها فسمى الجنة. فأمر الإسلام بطاعة المرأة حال كونها أما، وجعل كلمتها نافذة على أبنائها أيا كان قدرهم أو منصبهم أو سنهم أو جاههم. وكذلك حفظ الإسلام للمرأة حقها وهي زوجة، فأمر بمعاشرتها بالمعروف، وأمر الرجل بالإنفاق عليها، وهذا تكريم للمرأة لا يعرفه غير المسلمين، أن الإسلام أمر الرجل بالإنفاق على المرأة، وتجلس هي في بيتها مصونة مكرمة. فهذا تكريم المرأة في الإسلام، بينما هؤلاء الذين يدعون تكريم المرأة فإنها حال كونها زوجة لا ينفق عليها، وتؤمر بالخروج والكد والعمل لتنفق على نفسها، وحال كونها أما تجد العقوق من أولادها ويهجرونها ويتركون إعالتها. فأي الشريعتين كرم المرأة وأحسن إليها وأحسنت إليها. أيها الإخوة الكرام، كذلك نجد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثناء العطف على الصالحات من المؤمنات، كمريم وآسية امرأة فرعون وأمهات المؤمنين، وهاجر وسارة وغيرهن رضي الله عنهن جميعا. وهذا أيضا فيه من تكريم المرأة ما فيه. أيها الإخوة الكرام، إن من أحكام الإسلام التي تعرضت لهذه الهجمة الشرسة من أعداء الإسلام الأحكام المتعلقة بالحجاب، فافتعل أعداء الإسلام وأذنابهم معركة أسموها تحرير المرأة، يريدون بذلك تحرير المرأة من عبودية الله سبحانه وتعالى إلى جعلها عبدة للشهوات وعرضة للطامعين والذين في قلوبهم مرض، بينما تحرير المرأة الحقيقي هو تحريرها من عبادة الشهوات ومن عبادة الذين يتبعون الشهوات وجعلها أمة لله سبحانه وتعالى ممتثلة لأمره وحده لا تستعبد لغيره، هذه هي الحرية الحقيقية. أيها الإخوة الكرام، إن الحجاب فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وفرضها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته المشرفة، وأجمع عليها المسلمون، لا كما يزعم بعض الجاهلين والمغرضين من أعداء الإسلام أن الحجاب تقاليد قديمة وأنه ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله، إنما يقول هذا من لم يقرأ كتاب الله ولم ينظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي مسلم قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى لابد وأن يعلم أن الحجاب فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى بنصوص واضحات وآيات بينات محكمات في كتابه الكريم، وآيات الحجاب في كتاب الله تعالى كثيرة، نذكر بعضا منها. منها قوله سبحانه في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فيأمر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يأمر نساءه وأن يأمر بناته وأن يأمر نساء المؤمنين جميعا، لا كما يزعم بعض المضلين أن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين، لا، بل قال سبحانه: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو الملاءة أو الثوب الواسع الفضفاض الذي يلف البدن ويعم البدن، فأمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. والإدناء هو لف البدن بهذا الجلباب، يعني تغطية البدن بهذا الجلباب أو إسداله من فوق الرأس حتى يعم البدن، هذا معنى الإدناء في لغة العرب التي نزل بها كتاب الله الكريم. فإذا يأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنات بإدناء الجلابيب عليهن، ثم يبين سبحانه حكمة ذلك الأمر الكريم فيقول عز وجل: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعني هذا أدعى وأحرى أن يجعلهن لا يعرفن فلا يؤذين. جاء في تفسيرها أن المراد لا يعرفن أحرائر أم إماء، لأن الإماء كن يكشفن رؤوسهن وشعورهن، فأمرت المؤمنات بستر الرؤوس حتى تعرف المؤمنة بأنها حرة ليست أمة، حتى لا يتعرض لها الفساق وحتى لا يؤذونها، فأمرهن الله بالحجاب حتى يعرفن بأنهن حرائق فلا يؤذين، أو حتى تعرف المرأة بعفتها. قيل أيضا في تفسيرها: ذلك أدنى أن يعرفن، يعني أحرى وأدعى أن يعرفن بالعفة أنهن عفيفات حتى لا يؤذيهن أحد ولا يتعرض لهن فاسق. فإن من المعلوم أن الفساق إنما يتعرضون للمتبرجة المتهتكة في لبسها، وأما المحجبة التي لبست لباسا شرعيا سابقا فإنهم يجتنبونها ويبتعدون عنها. كذلك من أدلة القرآن الكريم على فرضية الحجاب قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنات جميعا أن يضربن بخمرهن على جيوبهن، والجيب هو فتحة القميص التي تدخل منها الرأس، هذه الفتحة التي يدخل الإنسان رأسه فيها من الثوب، أو هي فتحة الصدر أو الفتحة التي تدخل منها الرأس، هذا هو جيب القميص. فأمر الله سبحانه وتعالى المرأة أن تضرب بالخمار على جيبها، والخمار هو ما يغطي الرأس والصدر، الثوب الذي يغطي رأس المرأة وصدرها. فأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنات أن يضربن بخمرهن على جيوبهن، أن يغطين هذه الفتحة التي يبدو منها العنق أو يبدو منها شيء من بدن المرأة، فأمرت بتغطيته بالخمار. وانظروا أيها الإخوة الكرام كيف كان امتثال المهاجرات والأنصاريات رضي الله عنهم لهذه الآية الكريمة عندما نزل. فجاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: رحم الله المهاجرات الأول، رحم الله المهاجرات الأول لما أنزل الله هذه الآية من سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن قمنا إلى مروطهن فشققنها. والمرط كساء أسود كانت المرأة تلبسه، قمنا إلى مروطهن إلى أفسيتهن فشققنها فاختمرن بها، يعني وضعنها على رؤوسهن وصدورهن. وكذلك أيضا الأنصاريات رضي الله عنهم فعلن هذا، فجاء أيضا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت مثل نساء الأنصار، ما رأيت مثل نساء الأنصار تصديقا للكتاب وإيمانا بالتنزيل، أو كما قالت يعني رضي الله عنها لما أنزل الله سورة النور ورجع إليهن أزواجهن فجعلوا يتلون عليهن ما أنزل الله، ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرقها فشقته فاعتجرت به، يعني أو فاختمرت به، فصلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح كأن على رؤوسهن الغربان، كأن على رؤوسهن الغربان، يعني من السواد وتغطية الرؤوس تغطية شديدة بهذه الثياب اللائي لبثنها رضي الله عنهن وأرضاهن. هكذا كان امتثال الصحابيات رضي الله عنهن للآيات الكريمة. أول ما أنزلت الآية ما خرجنا من بيوتهن خرجة بعدها إلا وعليهن الحجاب السابق، حتى إنهن شققن ثيابهن اللائي كن يلبثنها وجعلنها خمرا فاختمرن بها رضي الله عنهم. كذلك أيضا من آيات الحجاب قول الله سبحانه في كتابه الكريم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وتبرج الجاهلية الأولى كما ذكر المفسرون أن المرأة في الجاهلية كانت تلقي غطاء رأسها من وراء ظهرها، هكذا تلقي غطاء رأسها من وراء ظهرها فيبدو عنقها وجزء من صدرها أو كذا من فتحة جيب القميص. فلما أنزل الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، نهى الله تعالى المؤمنات عن ذلك، فصرنا يغطين رؤوسهن وصدورهن بالحجاب، إلى غير ذلك من آيات الحجاب في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصوص الحجاب كثيرة جدا، منها ونقتصر على هذا الحديث الواحد، الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فإذا بيّن صلى الله عليه وسلم أن المرأة الكاسية العارية، وهي التي تلبس ثيابا شفافة أو ثيابا ضيقة، فهي كاسية عارية، كاسية لأنها تلبس ثيابا أو ملابس، لكن هذه الملابس وجودها كعدمها لأنها تشف عما تحتها أو ضيقة تصف ما تحتها، فلذلك سماهن النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عارية، ووصفهن صلى الله عليه وسلم بأنهن صنف من أهل النار لم يره بعد صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، يعني من مسافات بعيدة ومسيرة سنين. ومع ذلك فهؤلاء النسوة المتبرجات لا يجدن ريح الجنة، يعني هن بعيدات في قعر جهنم والعياذ بالله تعالى، لا تصل أنوفهن إلى رائحة الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن الحجاب الشرعي الذي أمرت به النساء وأمرنا معاشر الرجال أن نأمر به أزواجنا وبناتنا ونساءنا، هو الحجاب الذي يجمع الشروط الآتية، وهذه الشروط دل عليها الكتاب والسنة، شروط مستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشرط الأول أن يكون هذا الحجاب مغطيا لجميع بدن المرأة بما في ذلك الوجه والكفين، على قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم وجماعة من الفقهاء، أو على الأقل يغطي جميع بدن المرأة ما عدا الوجه والكفين، على القول الآخر الذي قال به أيضا بعض الصحابة وجماعة من الفقهاء، لكن ما عدا هذا القدر فقد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون جميعا على أنه لا يجوز إبداء، لا يجوز إبداء أي شيء سوى الوجه والكفين، فقد وقع فيهما الخلاف، وما عدا ذلك فلا يجوز للمرأة أن تبديه. كذلك أيضا من صفات الحجاب الشرعي أنه يشترط ألا يكون زينة في نفسه، ألا يكون الحجاب زينة في نفسه، يعني لا يكون ملابس براقة ذات نقوش أو تلفت الأنظار أو ذات ألوان تجذب الأنظار إليها، فيشترط ألا يكون الحجاب زينة في نفسه. بعض النساء تزين الحجاب وتزخرفه حتى يصبح لافتا للنظر، فهذا ليس بحجاب، الحجاب الشرعي يجب ألا يكون زينة في نفسه، يكون نوعا من الملابس التي لا تلفت الأنظار. كذلك أيضا من صفة الحجاب الشرعي أن يكون صفيقا، أن يكون صفيقا لا يشف أو لا يشف عن لون الجلد، لا يبدو لون الجلد من تحته، يكون صفيقا سميكا لا يبدو لون الجلد من تحته. ومن شروطه كذلك أن يكون فضفاضا واسعا لا يصف حجم الأعضاء، لا يصف حجم الأعضاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى عمر رضي الله عنه ثوبا ليلبسه امرأته قال مرها أن تجعل تحتها غلاما، يعني ثوبا آخر سميكا حتى أو إني أخاف أن يصف حجم عظامها، قال مرها أن تجعل تحتها غلالة، يعني ثوبا سميكا تحتها إني أخاف أن تصف حجم عظامها. إذن من شرط الحجاب أن يكون صفيقا وأن يكون فضفاضا واسعا لا يصف حجم العظام. وكذلك من شروطه ألا يشبه ثياب الكافرات، ألا يشبه ثياب الكافرات. فإن المسلم والمسلمة نهي عن التشبه بالكافر والكافرة. وكذلك أيضا من شروطه ألا يشبه ثوب الرجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المترجلات من النساء. وكذلك أيضا من شروطه ألا يكون ثوب شهرة، ألا يكون ثوب شهرة، يعني لا يكون ثوبا على الموضة يصوب، يعني قل من تلبسه بحيث إن المرأة إذا لبسته اشتهرت به، قالوا فلانة فلانية التي تلبس هذه الثياب المميزة التي لا يلبسها غيرها. فمن شروطه ألا يكون ثوب شهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. وكذلك من شروطه ألا يكون الثوب معطرا، ألا يكون الثوب معطرا أو له رائحة حسنة، فإن المرأة إذا بدت ريحها ووجد القوم ريحها فهي زانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تعطرت ثم خرجت من بيتها فمرت بقوم فوجدوا ريحها فهي زانية، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فإذن هذه شروط الحجاب الشرعي، فليقف كل واحد منا مع نفسه وقفة، سواء من النساء أو من الرجال أولياء النساء، هل لباس زوجتك هو هذا اللباس الذي أمر الله سبحانه وتعالى به أم لا؟ فإن لم يكن هو فاعلم أنك ستسأل عن ذلك يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة. فالرجل مسؤول عن زوجته ومسؤول عن بناته، لا بد وأن يتفقد لباسهن ويتأكد من مطابقته للشروط الشرعية، وإلا فإنه سيسأل عن ذلك. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.